ولا يصلى بلا نطق النبي يجل الوقت نطق فإن هذه أثر تشعى إن هذا هي أرث في شعون ونطق ولا يجل وإنه ما لم يحقوا فحسنية لتحدث على مغانية في مرض البلية لم يبقى حسنية بالمجل على مغانية إنها لا بلد يجل في أرض أثنت مع فعالم عالم يجل خلق بلد أكون أرض يرى لوح الله فأشكوها كعلا من عناصر يعني هذا هو وفيه تشابه واحد يرى لكل شعب من يجل قال لما جاء على عقية ان يبدا فتنطيع على اتفاع مع عميق سيدة وبرس لما دو على السابع من قوة اللوم عز الله وذبوا وفعبوا عن الشيطان بعد الشيطان الطريق من الرئيس او نتقاقل ولا يغنبهم على هذا يرى ماذا نزع هو لا يكون لين ان نبس بس عبكم بقاء ورقنا الوارد محلوط انتم عن الله لا تسل الله دي ولا حقيقة يعني لا تسل ذا الحقيقة اما دي هذا دي فعنا مع فرقوات لم تصيح الفوعة هزة لها عن وتسفت لأن حتى لا يتكلل وإما ثلاث سقمه السرعة وثلاث العبية هذا طبعا حقا فكذب كسب ليجي يصفها فجرت لي طمحة صح فكذب لمن ليصفها الهر فنس ولك كما لكم هذا جرمان ما هجر في هنا حبة وهر للذر هنا هجر حري النور إذا كان عدد فكان يجيه فكي يرفع الهر أتاوه فكان لي من يطور وصور وصف من كنت أن يجيه نعاه فراحهم أمي الله فهم هو فهي واحد يعني كهو منه إذا رياه لله كفتا إليه نفع الحق يصنف منها لا يغني عنها هذا رأيه الله يعني هذه الحق أما فيه الهجر وفي أصلحها فحال من الله مع عالين أن عصد ودعب أن يبع أقل ولا أقل هذا المطل هذه كان ينظر في بصور وآخر هجر من ويسوق أما الحق فحق أقول لن يؤلاء عظم ذلة يا ريطيق في القلب وإلى قرنة الكلب عليه ذلك الحفاظ هذا كما ترفح والبطوء الأقل مباهر وتوافق هجر ماطيا أفضل لا من الله سيد نوم إلى حناك وقع من هريدة أغرى على الجفاة ولن على أفضل عليه بس كنور حسيس مكرتهم لا قيحة في نظر وفي وابس توجد حسن تصير رياسة قوف هو نفس بين أساسة الحق عن سمع سرلوك الحق ما آس الله تعالى أرحى لكي ما أهو بعد الله سبحانه من النبي الله ما تغنهم لذلك رب عم أعراف فحل لأفضل على أفضل آته لو واحد من فضل وأشتف بذلك الله على فقيرة ومن أفضل ومن لم يكن فرحا بما آتاه الله جل بما آت الله جل وعلا إخوانه فإنه قد يكون غير شرح مجردا وقد يكون غير شرح وحاسد أيضا وهذا من آفات الأخوة فإنك تنظر أحيانا فترى أن هذا إذا رأى من على أخيه نعمة أو رأى أن أخاه قد جاءه خير وفضل من الله جل وعلا أعظم عليه نعم خاصة بها تميز عمن حوله أو تميز عن أصحابه فإنه يأتي ويعتلل في نفسه لهذا لما أوتي هذا الشيء أو ينظر في نفسه أن هذا لا يستحق هذا الشيء أو نحو ذلك وهذا من مفسدات عقد الأخوة بل الواجب أن تتخلص من الحسد وينبغي لك أن تفرح لأخيك وأن تحب له كما تحب لنفسك وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قال أهل العلم لا يؤمن يعني الإيمان الكامل لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه تحب لأخيك أن تكون تحب لنفسك أن تكون ذا مال فكذلك أحب لأخيك أن يكون ذا مال تحب لنفسك أن تكون ذا علم أحب لأخيك أن يكون ذا علم تحب لأخيك تحب لنفسك أن يثنى عليك كذلك أحب لأخيك أن يثنى عليه وهكذا في أمور شتى وكثيرة فطارد الحسد أن تفرح بما من الله جل وعلا به على إخوانه وكأن الله جل جلاله حباك بهذا فإن المؤمن ينبغي له ويستحب بل ويتأكد في حقه أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه وقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني من الخير كما جاء ذلك مقيدا في رواية أخرى فأمور الخير بعامة أحب لأخيك ما تحب لنفسك ولا تحسد أحدا على شيء من فضل الله ساقه إليه في المال إذا أنعم الله جل وعلا على أخيك بمال وصرت أنت معدما مثلا أو قليل المال وذاك في عز وفي مال وفيه تستغرب من تصرفاتك، تستغرب من مشترياتك، تستغرب من أحوالك، تستغرب من كرمه إلى آخر ذلك. فإن جعل أخاك بهذه المثابة وكأنك أنت بهذه المثابة، ووطن نفسك على أن يكون ما أنعم الله به على أخيك كأنه أنعم به عليه. كذلك في العلم، من الناس من لا يفرح بما آتى الله جل وعلا أخاه من العلم، يسمع أخاه مثلا حقق مسألة تحقيقا جيدا، أو تكلم في مكان بكلام جيد، أو ألقى خطبة جيدة، أو أثر في الناس بتأثير في العلم، ساق العلم مساقا حسنا ونحو ذلك، فيظل يعتلج في نفسه ذلك ولا يفرح أن كان أخوه بهذه المثابة وعلى هذه الحال. هذا لا يسوق، بل من حقوق الأخوة أن تفرح لأخيك بالعلم. إذا كنت مثلا لست مثله في العلم، أو كنت متخلفا عنه في العلم وكان هو أحد فهما أو كان أحد حفظا أو نحو ذلك، فسبقك في ذلك، فاحمد الله جل جلاله أن سخر من هذه الأمة وأن جعل من هذه الأمة من يبذل هذا الواجب ويكون متقدما فيه. لا تكن حاسدا لإخوانك على هذا، والحسد داء قاتل ومذهب للحسنات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والسحاسد، فإنه يذهب الحسنات كما فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وهذا يكون تارة في العلم، وتارة في المال، وتارة في الجاه، وفي أمور كثيرة كذلك. هذا وهذا متآخين صاحبا، يرى هذا أن أخاه يقدم عليه، أن أخاه له في المجالس كلمة، أن أخاه له جاه، أنه مقدر، وهو ليس كذلك، فيحمله هذا على أن يكون في قلبه شيء على أخيه، وهذا لا ينبغي، بل هذا يدخل في الحسد، والواجب عليه أن يتخلص من الحسد، لأن الحسد محرم، والذي ينبغي في حقه أن يحب لأخيه كما يحب لنفسه، وكأنه هو الذي من الله جل وعلا. أنا من الله أن يفتح باب خير شكر ما إن شاء الله على أن أسمعنه من الباب لا تدرسه لا تدرسه لا تدرسه لا نعلم مرحبه للعلم بها الذي ورد الباب إن أنا نسل الله عزه ومنه يرفه وهي ومن من يرفه أبدا يرح الله لأهل سبيل السنوك من تحرى الضلال وقل هذا الضلال فرقيد بك الله من أن نكون شيء أخذ تتحرى بسم الله عبدك مع الفرق على أسل الضبع سلطة مع السبيل الذي ألل يقل قدره أخذنا يبقى أن يرمخ يقول إن يسمع أن يكون نعطقه فرقل سعر أمر يدى بل الأبطار لا يدى الله بل ما تحقق وتسفل من يخسيح لا يرى لا لرقص بصحيح مصر صلى الله إلى الله لا يرقم أشكم وما ضرقوا يفتحها لكم ضرقوا يوم إلى محصن المغلو فأحد يفتحك من الله هو نقرأ وفي عرب من لا نسمع الله لا رفع كحبورها من شقة تشقة ضرقها تبع ممنا أشكون أن بين ما تحرص لا قد الله لو عليه أشكون وعير تقع وتعاو عاد وروا الحال أخشين بين الأحقاق بشرق وأعلمناهم ولا هو عند حدهم من في الخطبة يطور أهو ورد من الذي يفضره ضرورا مما تنظر وهكذا نحتوى الحر أن يقيل وأن تقل عن أسوأ لو أن ينبع من الحديث في الناعات يتم مهابجة مغلوه لك يوم لا ضفة ولو على العلي من المسلم بل فقط المعصمة البادر فجنا الخاص من التي وورو جاء من أنا بآله فلا قنا علي ذاته لولا ولا رسل به حق له ولدي فإننا التبادمان ولينا المبعاء وإننا يرسل الله وبحلى نبي محمد أنا صلى الله في كل بيت النروس هي من إحدى بعض إذا صلي واحد من الصام هذا لحد تدير على اليوم الثالث بعد كم لا الذي لا يعرف ليه المغش عارف ولا جاء سيلا أيضا على بعض مرات الناس يقول الأسئلة تكون بخط دقيق وهذا يتعبني وأنا في هذا الوضع كما ترون فحبذا لو تكون بخط كبير لأجل أن أقرأه بسهولة. الثاني أن من له نصيحة أو له ملاحظة وأنا كغيري لا يترفع عن ذلك والمؤمن مرآة أخيه حبذا أن يذكرها أن يذكر النصيحة بعبارة لطيفة أولا ثم يذكر النصيحة أو ملاحظة التي لاحظها ويكون معها اسمه يكون معها اسم الكاتب ويلاقيني هو لأن أحيانا تكون أشياء أريد أن أبين له وجه الكلام فيها فلا أعرف الكاتب يورد إرادا ويورد إشكالا فلا نعرف من السائل والعلم فوق الجميع. نتكلم إلى الصلاة الذي أتى بالرسالة يقول إن أحد الإخوة أعطاه إياها عند باب المسجد